قال اني كرهت ان ارد عليه. فكان فيما الا فيما لا فيه هذه سنته فيما يجب ان تغرد ان يرد تعالوا عليكم السلام. مستقبل لا سنة اذا خشي فواتا كان مرده يسلم ويمشي. مستقبل القبلة لأنها أشرف الجهاد. كذلك يشن أن المؤذن حالة أذانه يكون مستقبلا للقبلة، هذا هو الأفضل، ولكن لو استقبل غيرها صح أذانه. يسن إيش؟ يسن استقبال قبلة. نعم سنة. شد بلال. نعم شد بلال. وش اللي يمنع منه؟ يعني. أولا لشرف القبلة فهي أشرف الجهات كلها، ولأن المصلي هو الذي يستقبل، بل استقباله أشرف من شروط الصلاة، ويروى حديث خير مجالسكم ما استقبل به القبلة. إذا كان هذا في المجلس فما مثل العبادة. كذلك أيضا ذكر أهل العلم عندما يريد الإنسان يقرأ القرآن أو مدرس أو يذكر أحاديث رسول الله ما دام أنه في حال عبادة يكون مستقبلا للقبلة. قول لا مانع يستقبل الى القبلة، بس على سبيل الاستحباب السنة العملية المنقولة، يعني هل أثر من أن أحد أذن غير مستقبل حتى يدل هذا على أنه مستحب استقبال؟ ما لم شيء، لكن يقولون هل نوجب على المسلمين أمرا واجبا بدون دليل؟ ماذا العملية تجب على الوجوب؟ سنة تجب الوجوب، ما نصير إلى الوجوب إلا بدليل. ومن بنأثم الناس ونحرجهم ونقول فعلته محرم إلا بدليل، يقول نعم السنة العملية ينبغي أنك تبقى وتشتغل للقبلة، هذا هو الأفضل لك. أما من أن نقول لا يصح أذانك وأنت آذن، ما نستطيع إلا بدليل. ولا تقولوا لما تصل آسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، تنكروا على الله الكذب. نعم. ثم أيضا القول على الله بلا علم أعظم حتى من الشرك، أعظم من الشرك. وإنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نعم. جاعلا إصبعي السبابتين في أذنيه لأنه أرفع للصوت. نعم. غير مستدبر فلا يستدير. مستدير. غير مستدير فلا يزيل قدمي في منارة ولا غيرها. كذلك جاعلا أصبعيه في أذني حالة أذانه لأنه أندى للصوت غير مستدير، خلافا للمجد ومن وافقه، يعني تكون قدمي المؤذن في محله. وهنا قول آخر من المذهب اختاره المجد أنه يستدير، يعني يدور بجملته مثل يدور على عمود، هذا معنى غير مستدير مو غير مستدبر، لأن الاستقبال ما هو مسألة استقبال القبلة، والمراد هنا غير مستدير، إنما يلتفت في الهيئة على يمينا وشمالا، وأما قدماه فهي ثابتة في مكانهما بدون أن يدير جملته، هذا هو المراد. نعم، لأن يرون يستدير في كل الجهات. ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا، أي أن يلتفت يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح. ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، هذا هو السنة أنه يلتفت على يمينه وعلى يساره في الحيعلتين. نعم. ويرفع وجهه إلى السماء. نعم. أندى للصوت لأنه معنى حي على الصلاة معنى حي على الفلاح، ما هي من جيش الذكر السابق لها كالشهادتين والتكبير وما بعدها، لأن معنى حي يعني هلموا وأقبلوا إلى الصلاة، كأنه ينادي لعينينا ها هلموا وأقبلوا إلى الصلاة فإنها قد حضرت. حي على الفلاح بمعنى هلموا وأقبلوا إلى ما فيه فلاحكم وسعادتكم في الدنيا والآخرة. هلموا إليها وأقبلوا لأدائها. أقول في الوقت العام لكن هذا في الكلام إذا احتيج إليه كما في التعليم. إذا كان السنة يلتزم بها حتى ولو كان المجرم. هذا ما في شك. إذا رأينا التعليل نقول لا، وإن رأينا عدم التعليل نقول لا. يعني يقولنا إن العلة والحكمة في الحيالة هو هذا عند أهل الصوت، قلنا في داعي في المقرفون. أما إذا قلنا ما دام أنها سنة الرسول وأن المؤذنين في زمن الرسول كانوا يعتقدون، وهذه التعليلات لم تكن من قبله بل من قبل العلماء الذين يريدون أن يستنبطوا الأسباب فهو يعتقد. من المعلوم أصلا الالتفات من المعلوم إلى يمين المحتملة أنه يرفض الصوت. يا أبي يرفض لكن أقول ما في الشكل ما أظن لا يرفض. ويرفع وجهه إلى السماء في كله لأنه حقيقة التوحيد. ويرفع وجهه إلى السماء لأنه أي الأذان كله حقيقة التوحيد. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مع ذكر تعظيم الله سبحانه وتعالى وهيبته وإجلاله بقول الله أكبر مع كلمة التوحيد الذي يختم بها الأذان والتي من أجلها خلقت الخليقة وهي لا إله إلا الله. نعم. قائلا بعدهما أي يسن أن يقول بعد الحيالتين في أذان الصبح ولو أذن قبل الفجر الصلاة خير من النوم مرتين لحديث أبي محذورة رواه أحمد وغيره، لأنه وقت ينام الناس فيه غالبا. ولأنه وقت ينام الناس فيه غالبا ويكره في غير أذان الفجر وبين الأذان والإقامة. كذلك يسن أن يقول في أذان الفجر من بعد الحيالتين الصلاة خير من النوم، وهذا خاص بالفجر لأن الناس فيه ينامون، ولأنه جاء في الحديث زيادة الصلاة خير من النوم كما صرخ به بلال رضي الله عنه يريد بلال إيقاع النبي صلى الله عليه وسلم فصارت سنة. نعم. يقول الأول أو الثاني. المعتاد الآن في الأذان الثاني، هذا المعتاد وجاء في عند ابن خزيمة والنسائي أنه في الأذان الأول والأمر كله يشيء. نعم. هذا الأول. نعم. تنبيه المسلمين يتعذب كلهم مستهدين إن شاء الله كل خير سواء الدم، لكن أنا أرى الآن ما ينبغي يقول في الأذان الأول، والسبب أنها أولا سنة ما هو واجب، ما هو من شروط الأذان ولا من واجبات الأذان. الشيء الثاني يترتب عليه عندنا الذين أتادوه أن النساء يصلون الفجر قبل وقت عندما يسمعون الصلاة خير من النوم بالأول قبل هذا التالي عندما يصلون قبل الوقت، فقد جنى عليه المريض يصلي قبل الوقت، الصائم يمسك قبل طلوع الفجر. ما دام متعارفه ولهم في هذا أسوة، وجاءت بعض الأحاديث على أنه كان يقول في أصحاب الأذان الأخير الحمد لله ما في أي شيء. الشيخ بن رجب صلى الله عليه وسلم بالأدلة الصحيحة الصريحة الذي رواه النسائي بن حجر وغيره أنه في الأذان الأول، كنا نمنع أن يكون هذا الأول لأن قد يصيب من الناس لبس هذا الأمر. إذا ما قال المؤذن ترك نهائيا يصح أذانه ولا لا؟ يصح بس يترك سنة. ما دام يصح هذا إذا ترك سنة نبدأ، ما دام أنك تقول إنها سنة وأن لأنها يصح ولا هو واجب ولا ليس بواجب، ما دام مو واجب الدين بدل نقول انك جئت بدعه, ونحن نعترف بان الاذان صحيح وان ليس بواجب من واجبات الاذان. قال العلماء مثلا بحكم القريه اجمعت على ترك السنه, وش حكم الامام امام هذه القريه؟ إذا قرية أجمعت على ترك هذا في السنة المتواترة, إذا أجمعت على ترك سنة ظاهرة متواترة ما لهم فيها تأويل. أما إذا كان هناك تأويل مثلا أو عندهم حجج أو عندهم شيء, ما يجوز للإمام أن يقاتله. حتى البغاة اللي ظهروا على الإمام ما يجوز أن يقاتلهم حتى يراسلهم ويتعرف على شبههم ويكشف. أما مثل خلافات العلماء مثلا وكل اجتهاد, الحمد لله أنا مراسل ونبدع الناس ونضلل الناس ونقول أنت تركت كذا وأنت تركت كذا. حنا اللي نقع في الخطر, إحنا اللي أخطينا عليهم, والنبي بدأ إن المبتدع في الحقيقة. أنت مسلم قلتها ما تركتها صارت خير منهم في الأذان الأول, جبتها في الثاني بقول لك إنك مبتدع. إذا قلت لك إنك مبتدع أنا مبتدع, ما دام أن كنا معترفين إنها سنة وليس بواجب, وأن ترك الأذان صحيح بدون بالإجماع. فإن جامع ولا تركه مثل صلاة آخر الليل, الرسول حث على قيام الليل ورغب فيه, والقرآن أثنى على من قام الليل تتجافى جنوبهم كانوا قليلا من الليل ما يجعون, وقيام الليل واجب على الرسول وهو حق سنة. إذا لو ترك إنسان بيقول لك تعالى مبتدع أنت هون. هذا ما صلاح النية يحصل لك ثواب إن شاء الله. ما يليق فسر الأمر السنين قوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يرجعون, الليل يبتدي من المغرب, من صلاة المغرب كل دخل الليل, وصلاة بين شعوين داخلة في مسمى قيام الليل, وهي داخلة في هذه الآية كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. قالوا هي صلاة بين شعوين بين العشاءين, وإن كان كثير من العلماء هي صلاة الليل نشأة التهجد والناشئة أن ناشئة الليل الصلاة التي تكون بعد نوم. المقصود هي صلاة الليل معروفة إن شاء الله. نعم يدخل الان عاد معلوم ان صلاه اخر الليل افضل ما في شك, لكن اذا تهجد صلى في اول الليل لا وجهه الليل ما نام ما نام الليل اذا دخل صلى النام ما طيب. ويكره في غير اذان الفجر وبين الاذان والاقامه ويكره في غير اذان الفجر لا يقول الصلاة خير من النوم, وكذلك الإقامة. وهي الإقامة 11 جملة بلا أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. صلى العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى وهي الإقامة 11 جملة بلا تثنية وتباح تثنيتها. والإقامة 11 جملة بلا تثنية مع الإقامة ويباح تثنيتها. لحديث أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الأذان ويوتر الإقامة. عند الإقامة فإنه يكبرها قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة, وقوله يحضرها بمعنى يشفع كما اعتنان يعني على كلمة كلمة لا تكبيرتين. قد تقول من يقال جاء الحديث يشفع الأذان ويوكر الإقامة. التكبيرات الإقامة مرتين, الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله كيف صارت به, أما أشهد أن لا إله إلا الله واحد أو ونعم مسلم وأشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة. لكن كيف صارت وجه التكبير مع أنها مرتين؟ شو المؤذن بالأذان فأراد المؤذن أن يقيم فقال أحمد هو هذا الأذان كما صنع أبو محذورة ويقيم من أذن لأن المؤذن هو أملك بالإقامة وأحق بها لكن لو أذن شخص وأقام الصلاة غيره لا لا لمانع جائز إلا أن متى أذن وأقام غيره مثلا فالمؤذن هو أحق بالإقامة نعم لكن في الإقامة يعني واجب ولا فرق كفاية فإن أقام من غير إعادة فلا بأس قاله في المبدع فإن أقام من غير إعادة فلا مانع ولا أن لا يجد في الآثار عن الصحابة أو التابعين في هذا الموضوع يعني يكون مثلا ما حصل أذان من الذي هو أولى بالإقامة؟ ما هي ما سبق وأقام؟ في مكان أيوة في مكانه أن يسن أن يقيم في مكان أذانه يقيم المؤذن في مكانه الذي أذن فيه هذا إذا كان جماعة مجتمعين وكان سهلا عليه وإلا من باب الأفضل إن حصل أما الآن لا يمكن لأن المؤذن يتقدم بالأذان ويا الله بعد أصل الجماعة يبين إن سهل لأن نبنى هذه المسألة يسن أن يقيم في مكان أذانه نبنى أظن الشافعي في بلاد بعض الخلطة إن كلام نقول عن أحمد الصغير أقول للشيخ بن قاسم نقول كلام عن أحمد قال أحمد أحب إلي أن يقيم في مكانه ولم يبلغني فيه شيء أنا ما أشوف يعني لا أقول جاهد بعضا كان يقيم محل كان يبلغ أقول لك صلاة المجر في مكانه أن يسن وأن يقيم في مكان أذانه أقول كون الإمام أحمد يحبه ولم يبلغني شيء محبتي كريم إذا أحب شيء أو كريم شيء دون لي رحمه الله إمام عن الشك على ضعف في المسألة هو مجرد ميول إليه منه إلى هذا الشيء بدون أن يستند على دليل لا من كتاب ولا سنة ولا أثر صحابي إن سهل لأنه أبلغ بالإعلام فإن شق كان أذن في منارة أو مكان بعيد عن المسجد أقام في المسجد لئلا يفوت باب الصلاة لكن لا يقيم إلا بإذن الإمام إلا أنه لا يقيم إلا بإذن الإمام لأن الإمام وأملك بالإقامة يعني يعلن فيها وإذا عرف من العادة أن الإمام جعلها للمؤذن بحيث أن المؤذن ينظر في اجتماع الجماعة فمتى رآهم اجتمعوا قاموا أقام الصلاة وإن لم يأذن فلا مانع لأن الإمام قد جعل له ذلك أيضا ليس من شرط أن كل وقت يقول لها أقم، سواء قال أقم أو جعل الأمر إليه أمرا عاما، بحيث أن الإمام إما أن لا يرشد أو أن يكتفي بالإمام عندما يحضر الجماعة قد حضروا أو معظمهم حضر ثم أقام. ما يقول أحسن الله إليك دلت السنة على جواز ذلك قال بلال عبد الرحمن العوف أقول لما كان رسول غائب عليه الصلاة والسلام وأقام بدون إذن فلا يدل على جواز ذلك السنة عليك إمامة إمامة كيف قولها لذلك آذن لهم علموا أن الرسول آذن لهم وهذه مسألة الإمامة هذا يأتي بباب صلاة الجماعة فيما إذا تأخر الإمام هل يجوز لك أن تصلي في المسجد؟ لأنه سيأتي أنه يحرم أن يؤم في المسجد قبل إمام الراتب إلا بإذنه أو عذره. فإذا تأخر مثلا فهل يجوز أن تؤم الجماعة أو لا بد من إذنه مثلا؟ يأتي في باب صلاة الجماعة، لكن ذكروا هناك أن إذا تأخر الإمام أنهم يراسلونه، وإذا كان مثلا من العادة أنه يسمع عند تأخره فصلى كما عليه العمل. قضية حصلت قال عيد والصلاة يعني ايش حكم عرفا لأنه لا يحصل مقصوده إلا بذلك، فإن نكسه لم يعتد به ولا يشعر الأذان إلا مرتب، يعني الله أكبر أربع مرات، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، وهكذا على الترتيب متوالية، يعني لا يسكت سكوتا طويلا، كما لو قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله ثم شكل ثم بعد شوي قال يا رسول الله، يعني فصلها بفصل طويل بطل الأذان، لا بد أن يكون متواليا. أما إذا كان في سيئ شيء ماذا لا معنى ويأتي بيانه في قريب. طيب لو نسي وقدم هيا على الفلاح لا يا نصر لا ما يشكت ولا تعتبر الموالاة بين الإقامة والصلاة إذا قام عند إرادة الدخول فيها. ولا تعتبر الموالاة بين الإقامة والصلاة، يعني لو أقام الصلاة تقدم الإمام يصلي ثم ذكر أن على غير الوضوء ثم ذهب توضأ وجاء لا يعد الإقامة كثير الإقامة هذه، لأن لا نشترط لا تشترط الموالاة بين الإقامة وبين الصلاة ما دام أنه أقيمت، إلا أن حصل عدم الموالاة فالإمام ذهب يتوضأ مثلا فيكتفى بالإقامة بدون إعادة. ويجوز الكلام بين الأذان وبعد الإقامة قبل الصلاة. ويجوز الكلام بعد الأذان وبعد الإقامة بين الصلاة، كما لو أقام وقبل أن يصلي قال تقدم يا فلان مشك يا فلان جيب فلان. ويجوز الكلام بين الأذان بين الأذان والإقامة. ولا يصح الأذان إلا لا قلت أنا يأتي عادل مشيء كان يشير هو نفسه يؤذن ما يؤذن، كما لو قال في نفس الأذان أفتني أو يعني الكلام اليسير إذا تكلم ويرضي قبل كما الأذان في الأذان ما يؤذن إيش؟ إيش؟ ولا يصح الأذان إلا من واحد ذكر عدل ولو ظاهرا، فلو أذن واحد بعضه وكمله آخر، أو أذنت امرأة أو خنثى أو ظاهر الفسق لم يعتد به. كذلك لا يصح الأذان إلا من واحد، فلو اشترك اثنان واحد أذن عذر وكمل الثاني ما صح الأذان، كأن تؤذن مثلا حتى تنتهي إلى أشهد أن محمد رسول الله جاء الثاني قال حي على الصلاة هذا لا يصح، لا بد يكون عذر. أو أذنت امرأة أو أذنت أنثى أو أذن إنسان فاسق، لأن من شرط صحة الأذان أن يكون من عدل. وهذا الذي يشرب الخمر أو معروف بالفسق والزنا هذا لا يصح أذان، لأننا نشترط أن المؤذن يكون عدلا لأنه أمين على دخول الوقت، فالناس يعتمدون بأن الوقت دخل يؤذون فيه ما فرض الله عليهم، ويعتمدون في صومهم يمسكون إلى أذن بالبناء على طلوع الفجر ويفطرون إلى أذن بغروب الشمس، فهم يعتمدون صوته كما في الحديث إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي بمكتوم، مما يدل على أنه يعتمد هذا الصوت إذا عرف في دخول الوقت وفي الأكل والشرب في نهار رمضان وفي الإمساك أيضا. نعم. أحسن الله إليك، ذكر الشوكاني في سير الجرار